من أعمالنا وقرباتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم اللهم يا عظيم يا حليم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. سبحانك يا عظيم نعوذ بك من بطشك وغضبك وعقابك وشر عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من بطشك وغضبك وعقابك وشر عبادك. اللهم إنا نسألك خويصة اللهم إنا نسألك خويصة رحمة منك. اللهم إنا نسألك خويصة رحمة منك تقضي بها خصوصيات حوائجنا. رب اجبرنا بما تجبر به أحبابك رب اجبرنا بما تجبر به أحبابك واعصمنا بما تعصم به أولياءك وارزقنا بما ترزق به خواص عبادك. اللهم اكتب لنا ديمومة الخير بين يديك. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ ها طمنوني أحوالكم إيه وأخباركم إيه وأحوال قلوبكم مع ربنا سبحانه وتعالى عاملة إيه؟ عاملين إيه في وسط هذه الأمواج من الفتن؟ كان في صبيحة اليوم كسوف للشمس، وحقيقة أنا والله فزعت عندما عرفت أن كسوف الشمس في السابعة وشروق الشمس في السابعة إلا عشر أو إلا خمس، يعني تشرق كسوف عند الشروق، شيء عجيب خطر. وكنا من أسبوعين ليلة رأس السنة الميلادية اللي الناس بترقص فيها وتفجر، كان في خسوف للقمر. تكاثر او كثرت هذه الامور، كثرت الكسوف والخسوف والسيول والعواصف والامطار والثلوج والزلازل، كثرت هذه الايات انذار بالخطر. لما زلزلت الارض على عهد عمر ضربها بيده وقال مالك مالك، ثم قال لو كانت الساعة لحدثت اخبارها، والله ما رجفت الارض الا لحدث احدثتموه، والله لو عادت لا أساكنكم فيها أبدا، يا عباد الله إن الله يعتبكم فأعتبوه. ده عتاب من ربنا وتهديد وتخويف وإنذار. والمصيبة أن المسلمين ولا هم هنا ولا حد دريان ولا حد واخد باله. عشان كده كان كلامي النهاردة في الناس ما بتخافش ليه النهاردة، وكأننا بقول الله جل جلاله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سبحان الله العظيم، ربنا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا بيخوف الناس، ومع ذلك محدش النهاردة بين عليه خايف. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صار يدخل ويخرج، ويعرف الفزع في وجهه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الفزع في وجهه، وكان يقول خشيت أن تكون الساعة. يبقى هو ده السر يا إخوة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خشي أن تكون هذه القيامة حين كسفت الشمس، خاف لتكون القيامة قامت. النهاردة خطر بذلك أن القيامة على وشك. سبحان الله العظيم. طبعا كل واحد منكم، ودي المصيبة اللي جرت في العلم في هذه الأيام، التنظير النظري، التنظير النظري للمسائل. هتقولي لا ده في علامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى ولسه بدري، رغم أن اعتقادك يقوم على أركان أن الساعة قريب. كم في القرآن من آيات في النص الصريح على أن الساعة قريب، الساعة قريب، لا يعلم قيام الساعة إلا الله، لا تأتيكم إلا بغتة، دي أركان إيمانك بالقيامة، تأتي فجأة. الصحابة حتى لما كانوا يعرفوا علامات الساعة كانوا يخشون أن تكون العلامات ظهرت. قال خوفنا رسول الله، أو حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدجال فرفع فيه وخفض حتى ظننا أنه في حائش النخل. الصحابة فكروا أن الدجال واقف بره قدام المسجد، ولذلك اتهموا بعض الناس في عصرهم بأنه الدجال، زي ابن صياد اتهموه بأنه الدجال وظنوا أنه الدجال. شوف كانوا فكرهم أن خلاص الساعة هتقوم، كان فكرهم أن علامات الساعة ظهرت. والناس النهاردة عايشين في غفلة شديدة، رغم أننا واقعيا ننتظر الدجال بين ساعة وأخرى، ما بقيش إلا هو خلاص. لماذا لا يخاف الناس؟ سؤال، هم الناس مش خايفين ليه؟ سبحان الله العظيم. كان عمر يذهب إلى حذيفة ليسأله، أبي الله سماني لك رسول الله في المنافقين؟ لما قيل للحسن أتخشى النفاق؟ قال ولما لا أخاف وقد خاف عمر. طب انت خايف؟ انت خايفة؟ يعني لو حد قالك يا منافقة ايه اللي يقع في قلبك؟ لو حد قالك يا منافق تقول له ايه؟ تقول لنفسك ايه؟ فكرك يروح على فين اكتر من تبرئة نفسك؟ الخوف راح فين من قلوب الناس؟ يا مسلمين خافوا، إن الله يخوفكم، خافوا، خافوا على نفسكم، خافوا من بطش الله وعقابه وعذابه، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ربنا بيخوف، خاف خاف خاف في هذا الزمان الذي كسرت فيه الآيات وتكاثرت، كسرت كل يوم والتاني آية من الآيات. الشاهد ان احنا عشان نخاف محتاجين ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية ان نذكر الآخرة دائما، وان نعلم ان الآخرة قريب، وانها على وشك، وانها إذا أدركت الناس فقل ما ينجو أحد. الدجال سيتبعه أكثر أهل الأرض، هيمشي وراه وهيتبعوه وهيسمعوا كلامه. دي الأولية، أن نذكر الآخرة وأن نكون على حذر منها وأن نوقن أنها قريب وأنها على وشك. الثانية اليقظة، إن إحنا نكف عن الغفلة وننتبه بقى ونصحى ونفكر ونرتب أمورنا ونحذر، ودي مش هتيجي إلا بيقظة القلوب. ثالث حاجة عشان نخاف فعلا ومن خاف سلم، لابد من كثرة العبادة. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخوتي، كانت هذه هي المقدمة الأولى الليلة، وبسرعة المقدمة الثانية. المقدمة الثانية في قضية النقاب، وقد أطلت برأسها مرة أخرى من جديد بمنع المنتقبات من دخول الامتحان، وحكم محكمة وقرار، وهذه المصيبة الكبيرة التي ألمت بالمسلمين في حرب النقاب رسميا. ولذلك أنا أناشد من هذا المكان كل رجل مسلم مسؤولا كان أو غير مسؤول، أناشد المسؤولين ابتداء من رئيس الجمهورية مرورا بالوزراء ووصولا إلى المسؤولين في الجامعة، إلى أي أمن واقف على باب الجامعة أو بيكلم المنتقبات: أتريد أن تفتش عورة أختك، عورة أمك، عورة ابنتك؟ هذا وجهها، هي اعتقدت أنه عور، أنت تعتقد إيه؟ أنت حر، لكن هي اعتقدت ذلك، أفلا تعينها على ستر عورتها؟ ثم إلى كل محامي، وأنا بقول المحامين نادرا ما تلاقي قضية كسبانة عند ربنا، قضية حلال. أكثر الشغل دلوقتي بقى شغل يعلم بربنا، فبقول لكل المحامين ارفعوا قضايا لكل البنات، وبقول لكل البنات ارفعوا قضايا في هذه القضية، لا ينبغي أن تمر هذه القضية أبدا، لن تترك، لن تترك. النهارده نصف نساء مصر من المسلمات منتقبات، نصف النصف بدون تردد أو أكثر. فلذلك حقه من حقهن أن يظل لهن الحق في الحياة. إحنا أنا ما بقولش كده، أنا اعتقادي مش كده، أنا بناتي ونسائي ما بتخرجش من البيت نهائي. فعشان كده بقول إن الأفضل للمرأة، مش أنا اللي بقول، ربنا اللي قال: وقرن في بيوتكن. الأفضل للمرأة أنها تكن في بيتها. ولذلك هنتقل بعد هذا الخطاب، وبعد ما قلت للمحامين ارفعوا كل أنواع القضايا في الدستورية العليا وفي الدنيا كلها، وحاولوا تجيبوا لنا حكم فعلا بأن من حق المنتقبة الحياة الطبيعية بنقابها مثلها مثل سائر النساء، ما تحرمش لأنها أطاعت الله طاعة زيادة شوي، ما تحرمش من حقها في الحياة. لكن انتقل بقى إلى المنتقبة نفسها وأقول لهن: اتقين الله. للأسف الشديد ان بعض المنتقبات مش على مستوى المسؤولية، والقصص اللي بنقراها كل يوم وبنسمعها كل يوم من الشامتين ان دي قلعت ودي عملت ودي سوت ودي سيبونا من خليكم بقى اتقين الله، بلاش تفضحونا وتشمتوا فينا العدوين. نمرة واحد: الثبات. الثبات، اثبتي على النقاب، مش هيدخلوني امتحان يا عم الشيخ، ما تدخليش الامتحان، خدي مني القصة دي هدية. قصة جميلة سمعتها مرة من احد الشباب. احد الشباب بيقول لي ايه، ان هو كان في سنة تالتة اتعرف على بنتي في سنة اولى، حبها وحبته، مشي معاها، جه في سنة رابعة وقال طب انا هسيبها واتخرج، لا انا هضحي بالسنة دي عشان خاطرها. فضحى بسنة رابعة وسقط برغبته في الرسوب عشان يعيد السنة ويفضل معها في الكلية. وتاني سنة كانت هي بقت في تالتة، بقى تاني سنة بقت في رابعة، فسقط تاني عشان يفضل معها في رابعة. لا لا لا لا لا، خدي المفاجأة الجميلة دي يا اختي يا منتقبة، انه بعد ما ضحى بسنتين من عمره يسقط رسميا عشان خطرها ونجح معاها وتخرجوا، اتخرجت لقيت واحد جاهز اتجوزته وسابت اللي ضحى. فانا بقول لكل طالبة منتقبة، ضحي بالترم ده لله. الواد ضحى عشان البنت، واكيد في بنات عملوا كده بعد سقطت له، لما لقته سقط في سنة رابعة، هم كانوا سوا في سنة رابعة، سقط لما لقته سقط في سنة تالتة، سقطت له في رابعة عشان تفضل معاه، ما يطلع رابعة وينجح يبقى معاها برضو. فاللي بيضحي عشان شهوة، اللي بيضحي عشان حب، اللي بيضحي عشان زنا، اللي بيضحي عشان باطل، ضحي انت عشان ربنا، ضحي بالترم ده، اسقطي ما تروحيش الامتحان، ما تخرجيش من البيت. قولي لي وابويا وامي اللي في البيت، انا بناشد الاباء والامهات بقى، ارحموا البنات، الضغط عليهم من عليهن من جميع الجهات، فارحمنا البنات ويخليها قاعدة السنة دي في البيت. اذا اصروا روحي وقفي على باب الجامعة، اذا ربنا كرمك وبعض الحالات دخلت وامتحنت وعدت فيسرها ربنا، ما يسرهاش لم تيسر الامور، لا تدخلي نقابك شرفك. النداء الاخير ان ترحم هؤلاء البنات الصغيرات اللاتي استمسكن بدينهن. فنداء للجميع ان يرحم ضعفهن. اخوتي بقيت المقدمة الثالثة، وهي الاخيرة قبل ان ندخل في السيرة. وانا كنت وما زلت الى هذه اللحظة مترددا اتكلم ولا لا، لكن نتوكل على الله لان الامر قد علم واشتهر، فاقول ان الله جل جلاله اكرمني في الرحلة الاخيرة بان يسر لي من فضله، وانا لا استحق ان ادخل الكعبة، واسأل الله عز وجل ان يجزي عني خير الجزاء كل من اعان ويسر لي واختارني لكي ادخل بيت الله. وانا كان ربنا اكرمني مرة قبل كده ودخلت الكعبة، بس بقول لولادي ان انا في المرة الاولى كنت زي اللي مضروب على راسه تايه مش دريان، اما دخلت الكعبة في المرة الاولى حسيت ان انا في عالم اخر مش في الدنيا دي. يعني ساعة ما رجلي طلعت من على السلم ودخلت من عتبة الكعبة جوه، حسيت ان انا خرجت من الكرة الارضية، من الكرة الارضية فعلا. يعني عارف واحد خرج من الكرة الارضية فقد التوازن خلاص، ما فيش ضغط جوي ولا في جاذبية ارضية، كانت حالة من الهيام لم اشعر بشيء. المرة دي عزمت على التركيز ودخلت، وسبحان الله كان معايا الشيخ محمد حسان ربنا يشفيه وعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافية. فلت من ايدي او فلتنا من بعض ودخلت، واول يمين وقفت وصليت ركعتين، وكان الاحساس ايه؟ هو ده اللي انا بتكلم عشانه، ان انا ما بخبيش عليكم حاجة، بحب انقل لكم الاحاسيس دي المشاعر دي لأن هذه المشاعر وهذه الأحاسيس هي زاد التثبيت، هي ترياق، الترياق الذي إذا ذاقه الإنسان عرف. وأنا ساجد قعدت أفكر يقال أنه لو سقطت حلقة من البيت المعمور في السماء لنزلت على سطح الكعبة. يبقى الكعبة تحت البيت المعمور بالضبط. لو نزلت حلقة من البيت المعمور كده تنزل فوق سطح الكعبة. ويذكر أن العرش، عرش الرحمن، هو سقف البيت المعمور. وفوق العرش الله، الله الجبار جل جلاله. فشوف بقى لما تبقى ساجد في الكعبة انت ساجد فين؟ شوف السجود ده قلبك بيطلع لفين؟ لفين؟ لفين؟ ساعتها انتابت القلب رعشة ورجة واشتهيت والله هو الشهيد، وتمنيت أن يقبض الله روحي في هذه السجدة فلا أقوم منها. دخول الكعبة شرف، شرف عظيم ومنحة، منحة جسيمة أنا أعتقد أنني أنا لا أستحقه. الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة في يوم فتح مكة، فتحت الكعبة فدخل وأمضى اليوم كله داخل الكعبة، فضل اليوم كله قاعد جوه الكعبة لم يخرج. لذلك فعلا ما كنتش عايز أخرج، قعدت أطول فترة ممكنة غير مسموح بها، وصلي ركعتين كده وركعتين كده وركعتين كده وركعتين كده. ثم وجدت بلاطة بيضاء كبيرة، ايه دي؟ قالوا هذا هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا لما تضع جبهتك محل رأس النبي، لما تنزل ركبتاك، لما تضع كفيك، لما تشم نفس النبي في المكان ده، لما تقعد في المكان اللي صلى فيه النبي، ترفع راسك كده، متعة، شعورك أنك تحت تحت البيت المعمور، تحت العرش. سبحان الله. وقد يقول قائل طب ندخل الكعبة ازاي؟ زي ما واحد ابو نايف ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه قال لي ايه، الحجر ده دخول الكعبة بتاع الغلابة، في الحجر، لان الحجر من الكعبة اصلا، فلو دخلت الحجر يبقى كأنك دخلت الكعبة. عشان كده قلت لكم بعد تردد ان عايز لما ربنا يكرمك بعمرة تدخل الحج وتحاول تستشعر هذه المشاعر، تستثير هذه الاحاسيس، تحس انت فين. ولما تقف على باب الملتزم تعرف انت فين. المعاني دي غالية قوي ومحتاجة مزيد تدبر. ثم تعالوا الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. ونعود الى السيرة بعد هذه المقدمات السريعة، نعود الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في اخر لقاء سويا ان وسط الجو الملبد بغيوم الظلام، وسط الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان تضيء البروق. عشان كده انا ابشر المنتخبات انه سيأتي الفرج، انا على يقين. وابشر كل مبتلى، كل مظلوم، كل مريض، كل مسجون ظلم، ابشر سيأتي الفرج. كن على ثقة واحسن الظن بالله. ودائما نقول في اشد نقطة ظلام من الليل يبزغ الفجر، يبزغ الفجر. خلال هذا الجو الملبد الذي تعرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخلى عنه عمه في هذا الجو، واشتد الأذى بالمسلمين بعدما فشلت مكيدة إعادة المهاجرين من الحبشة، زاد الأذى. في هذا الجو أسلم حمزة أسد الله وأسد رسوله، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم. وكان إسلامه نصرا وإسلامه فتحا. وقلنا أنه أسلم في البداية حمية غضبة للنبي، عشان كده بيقول إن لبسة النقاب غضبة وحمية في البداية، ما يجراش حاجة، لكن صحيحي نيتك بعد ذلك واجتهدي في أن تجعليه خالصا لوجه الله الكريم. أسلم حمزة وفرح المسلمون بإسلام حمزة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام حمزة، وانشرح صدر حمزة للإسلام. سبحان الله العظيم. وده اللي أنا بقوله، كنت بتكلم النهاردة في قضية الخوف، أن المشركين كان يظهر عليهم الخوف. هيجي معانا يمكن الليلة في سياق السيرة أن أبا الوليد لما قال يا رسول الله إن كنت تريد مالا، لما قال يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا، إلى آخر القصة، قال فاسمع إذن يا أبا الوليد، وقرأ عليه آيات من سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام فزعا ووضع يده على رأسه وقال يا محمد نشدتك الله والرحم. لما ينذر بيخاف. النهارده للأسف الشديد المسلمين مش خايفين، ما اعرفش ليه. سبحان الله العظيم. أبو جهل، وهو أبو جهل في غزوة بدر، يقول وإن كنا نقاتل رب محمد فما لأحد بالله من طاقة. والنهاردة اللي بيرابي بيحارب ربنا ومصمم. سمع اللعنة، لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهو يرابي علنا. شاهد كانت قلوب هذه هؤلاء الصحابة صافية، لدرجة ان سيدنا حمزة بعد ان كان في غيه وكفره لما اسلم دخل دار الارقم على طول يحفظ القرآن ويصلي. لما اسلم حمزة وفرح المسلمون قدر الله بعدها برقا آخر، خيرا آخر، مفاجأة أخرى، وهي إسلام عمر. أسلم عمر بن الخطاب في سنة 6 من البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وكان في شهر ذي الحجة بعد 3 أيام من إسلام حمزة. سبحان الله العظيم، يعني أسلم سيدنا حمزة وبعد 3 أيام أسلم سيدنا عمر رضي الله عنهما. شيء عجيب أن الخير يأتي تترى، لما ربنا بيفتح أبواب الخير بيغرق الناس في خيره. اللهم افتح لنا أبواب بركاتك وخيراتك وعافيتك ورحماتك وأنوارك وأنوارك يا حي يا قيوم، آمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بإسلام عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه ابن الخطاب. وعايزين نتعلم من دعاء سيدنا النبي ده الأدب مع الله، الأدب في الدعاء. ما قالش يا رب عمر يسلم، وإنما قال الأحب إليك. وده الدعاء اللي بحب أدعو به: اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تعنا إلا على ما يرضيك عنا، ولا ترزقنا إلا من حلال، ولا تبارك لنا إلا في الحلال. أن نختار ما يحبه الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحب أن يكون في الإسلام رجالا حمله لهذه الدعوة عظماء. أنا كثيرا ما أقول أن هذا الدين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره، نحتاج إلى شخصية عظيمة تحمل هذا الدين وتنشره وتكون قدوة فيه وتكون نورا أصيلا. إن هذه الشخصيات الهزيلة التي نراها اليوم في الإسلام وفي المسلمين، إن هذه الشخصيات السطحية الساذجة التي تعيش اليوم وتحسب على الإسلام تسيء إلى الإسلام أكثر مما تدعو إليه. إننا بحاجة إلى شخصيات عظيمة. لذلك دعا رسول الله بأحد هذين الرجلين. وأبو جهل هذا اللي أنا قلت لك عليه كان راجل بيفهم. أبو جهل كان بيفهم، قولي لو كان بيفهم كان أسلم. كان بيفهم وكان يريد أن يسلم، إلا أنه منعته الحمية. قال كده، قال: استبقنا نحن وبني عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، وحتى إذا تحازينا بالركب قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وأنى لنا بهذه، فكفر حمية. وإلا اللي قال الجملة اللي قلت لك عليها: إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، أما إذا كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. فمثل هذه الشخصية وشخصية عمر بن الخطاب شخصيات عظيمة تحتاجها الإسلام. لذلك أريدك أيتها الأم أن تربي لنا عظيما. عايزين راجل بقى اشتغلي، بدل ما يبقى همك بقى الكلية وما الكلية والكلام ده، لا، همنا أن تربي نفسك أن تكوني أنت شخصية راسخة تستطيعين أن تخرجي لنا رجلا. عقمت أرحام نسائنا أن يلدن لنا مثل عمر، مثل الحمزة، مثل خالد بن الوليد، مثل صلاح الدين. خلينا بقى نجيب من الآخر، حتى صلاح الدين، حتى عايزين رجالة. فين الرجالة؟ برضه الشباب اللي شايفينهم شباب خواء خواء خواء تفاهة. للأسف الشديد أنا آسف آسف ومتنكد ومتألم إن أنا بقول كده، لكن نريد رجل، رجل عظيم في فكره، عظيم في أفقه وعلمه، عظيم في قوته وصموده في الحق، بطل. أنا بقول دايما أن السبب للنجاة من الفتن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أمرين، قال: وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. شرط النجاة من الفتنة حاجتين اتنين: أبيض قلب منور في نور، كالصفا، الصفا اللي هو الحجر الصوان، حجر أملس ضخم، قلبه زي الحجر قوي، قلبه زي الحديد يدخل في الحديد. هذا الجبن والضعف والخور والمرض والكسل والبلادة والبرود والهمود والخمود، شباب، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. كان عمر معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، طالما لقي المسلمون منه الأذى، ويبدو ان شخصيات مثل سيدنا عمر ما كانش بيبقى اسلامه سهل اللي زي ده. ليه؟ لان كانت بتتضارب في داخله مشاعر متناقضة، من جهة احترامه للتقاليد والعادات التي نشأ عليها وعظمها الآباء، تحسبه لها. نمرة اتنين، كان في نفس الوقت بيحترم في المسلمين ثباتهم وصلابتهم على الحق واحتمالهم للأذى في سبيل ما يعتقدون. أصل دايما الرجل القوي تعجبه القوة حتى ولو من مخالفه، يحترم مخالفه لما يبقى قوي مش مهين. لما قالوا لأحد الرجال: لنا إليك حويجة، حويجة تصغير حاجة، حاجة صغيرة يعني، عايزين منك حاجة صغيرة، قالوا: لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا، دوروا لها تصغير راجل، انتوا عايزين حاجة صغيرة دوروا لها على واحد صغير، انا مش بتاع الحاجات الصغيرة، انا بتاع الحاجات الكبيرة. هي دي العظيم. قال ايه؟ وتعظم وتصغر في عين العظيم عظامها، وتعظم في عين الحقير الصغائر، على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الكبير بيحب الحاجات الكبيرة ويعجب بالأشياء العظيمة. هي دي اللي نفسي أغرسها في أذهان شبابنا، التطلع إلى معالي الأمور. سبحان الله العظيم، لما يبقى الواحد تعبان تعبان يعني منهك القوة من مجهود، ثم يأتي شيء يتطلب أن يبذل مجهودا آخر، يقوم ويبذل هذا المجهود أيضا. هو كده. أما اللي لا، أنا كده خلاص تعبان مش قادر، إيه ده؟ إيه إيه إيه السبب دي؟ إيه الرجالة دي؟ إيه الناس اللي إحنا عايشين معهم دول؟ شيء عجيب، شيء عجيب والله. ذلك عمر رضي الله عنه لما كان بيشوف المسلمين وثباتهم واحتمالهم للأذى كان بيعجب بيهم رغم انه مخالف لهم، فكان جواه الصراع ده: هل يثبت على اللي هو فيه، وده برضو الناس العظماء ما يحبش يغير، كل ما تيجي حاجة تغيره يتغير كده مش سهل، لا هو يعظم أجداده ويبتغي سبيل العظمة في هذا، وفي نفس الوقت كانت تصطرع داخله مشاعر أن ما يدعو إليه الإسلام أجل وأزكى من غيره، لذلك كان لا يكاد يثور حتى يخور، يقول هسلم ويرجع يقول مش هينفع، يقول هكفر ويرجع يقول مش هينفع. الشاهد اخوتي يقولون اذا ارادك لامر هيأك له، لما ربنا يريد بعبده شيئا يهيئه لهذا الشيء. ففي ليلة التجأ عمر أن يبيت في الكعبة، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، كانت الأمور أسهل ويبخت وياريتنا نقدر نعملها، فراح جاي على الكسوة بتاع الكعبة ودخل جوه الكسوة وقعد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي إلى جواره، والنبي مش شايفه صلي عليه صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، زين النبي صلى صلى الله عليه وسلم، انتوا متصلوش على النبي ليه؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو جوه ستار الكعبة ومش مش باين، والرسول وقف يصلي ويقرأ القرآن، فاستفتح رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنت ما بتصليش على النبي ليه؟ أنت بالذات بقى صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستفتح رسول الله صلي عليه، عم الشيخ ما تبصلهاش وتضحك، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استفتح رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سورة الحاقة. الحاقة ما الحاقة، وأنا دايما لما أقول النبي قرأ القرآن، شوف بقى لما النبي يقرأ القرآن، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنسمع منه القرآن، هيبقى نفسي وأقول له يا سيدي أنا بحبك وكنت بصلي عليك كتير صلى الله عليه وسلم، سمعني عايز اسمع قرآن انا. فشوف لما سيدنا النبي بقى يقرأ سورة الحق، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. واسترسل رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، كانش بيقرأ زينا كده، كان مترسل على مهله قوي في فتح مكة، يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان يمدها الحديث كده في البخاري. الشاهد وعمر قاعد. وده اللي انا بقوله احيانا لما اجي اعلمكم التركيز، انك انت تغمض عينيك وتسد ودانك وتركز. فلذلك عمر كان ورا ستار الكعبة مش شايف حد ولا شايف حاجة، وش وساكن تماما ما بيتحركش، بس بيسمع النبي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا له لوحده. فلما سمع وطرب قال، فقلت في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الله. وإن أو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إيه ده؟ فقلت والله كاهن. قال لا ده كده بقى ساحر، عرف اللي جوايا بيرد عليا. فقرأ، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال فوقع الإسلام في قلبي. شيء عجيب. الله المهيمن العظيم الجليل الكبير الواسع العليم، الله مالك الملك والملكوت، الله بكل شيء محيط، الله يعلم عمر وما عمر، ويصنع لدينه، ويصنع لمن شاء من عباده. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. دبر الله هذا لعمر. جلس وسمع القرآن، وكلما خطر بباله خاطر يرد القرآن على خواطره. قال فوقع الإسلام في قلبي. كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه. لكن أحيانا يحارب الإنسان قدره ويدفع الخير الذي يراد به، فالعصبية للجاهلية والنزعات القبلية وتقليد الآباء والأجداد والتعاظم والتفاخر بدين الآباء كانت غالبة على الجاهلية يومها، فغلبت الحقيقة عنده، لأن الحقيقة كانت في قلبه هامسة. أحيانا كده يحصل إن إنسان بيغلط، اللهم تب على كل عاصم مسلم. يحصل ان انسان بيغلط، الانسان اللي بيغلط ده جواه حاجة عمال تقول له بطل كده غلط، قلناها قبل كده، اللي هي بنسميها ضميره بيوجعه، اللي هي اسمها في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم. موجودة جواه حاجة بتقرصه بتقول له توب، بس الحاجة دي صوتها ضعيف في وسط ضجيج الحياة اليوم، المزيكا اللي بيسمعوه دو دو دو دو دو دو دو دو التخبيط والترزيع في وسط الضجيج ده بيبقى صوت واعظ الله في قلب كل مسلم هامس، لكن هذا الهمس لأنه ينبع من الأعماق يصل إلى الأعماق. بقي مجدا في عمله ضد الإسلام، يعذب من أسلم ويحارب من يحب المسلمين ويواجه ويؤذي كل من تحدثه نفسه بالإسلام، غير مهتم ولا آبه بالشعور الذي جاءه في هذه الليلة. وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عزم يوما على قتل رسول الله، فأتى بسيفه وخرج متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي. في يوم كده قاعد قال لك بقول لك ايه، احنا هنفضل ايه لحد امتى في المولد اللي احنا فيه ده، كل شوية واحد يسلم ونضربه ونأذيه ومفيش حد بيرجع في كلامه. لا لا لا لا لا، احنا اهم احسن حاجة نقتل رأس الاسلام، نقتل النبي ونبقى خلصنا ومحدش هيعمل دي غير انا، يلا. وخد سيفه وطلع. وسبحان الملك بيده ملكوت السماوات والارض، سبحان الملك بيده كل شيء، فجعل الله في طريقه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي. العدوي يعني من بني عدي، يعني من قبيلة سيدنا عمر، من نفس القبيلة بني عدي. فقال له نعيم الى اين يا عمر، مالك كده رايح فين؟ فقال أريد أن أقتل محمدا. فقال وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلت محمدا؟ قال أنت في أي لعبة أقتل محمدا؟ طب عيلته هتعمل فيك إيه؟ وعيلة عيلته حدش يسيبك، حاسب على نفسك. فقال له لا لا لا، انت بتدافع عنه ولا ايه؟ فقال له عمر مالك، والله ما اراك الا صبوت. كان يقال لمن اسلم صبأت، هي صبأ يعني كفر او خالف عقيدته، صبأ فيقولوا يعني انت غيرت عقيدتك. ما اراك الا صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال نعيم افلا ادلك على العجب يا عمر، وانا عايز لما نبقى في حوار احيانا نتعلم الحتة دي. الحتة دي اسمها الحيدة. الحيدة يعني انا بكلمك في موضوع وتروح انت لافف مكلمني في موضوع تاني. احيانا نحتاج في الدعوة الى مثل هذه الامور، لما تبقى قاعد في مجلس والنقاش زنق في حاجة قد يكفر بها من يحدثك. لما تبقي ايتها المنتقبة بتتكلمي مع ابيك وامك، وامك بتحبك وحريصة عليك ونفسها انك تتزوجي وتتستري وخايفة، فحرصها ده هو اللي بيخليها تقولك اخلعي النقاب، مش كراهية لك ولا كراهية للدين. لكن لما تيجي انت تكلميها بالدين هتخليها بقى تقول كلام كفر، فلازم اروح مغيره الموضوع ادخلها في سكه تانية. ده اللي عمله نعيم بن عبد الله. لما قال له انت اسلمت قال له بقول لك ايه، ده انا هقول لك على قصه عجيبه، انت ما درتش، هو انت ما سمعتش، ده انت اخر من يعلم بقى. قال له ايه خير؟ قال له اختك مالها؟ اسلمت. لا اله الا الله. قال افلا ادلك على العجب يا عمر، إن أختك وختنك قد صبوا. قال له الحق، أنت تقول لي أنا صبوت؟ شوف أختك، روح شوف أختك. قال إن أختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فاشتعل عمر غيظا وحنقا ومضى إلى أخته، غير طريقه بقى بعد ما كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الراجل عايز يعمل حاجة، فقال لك حول طريق ودينا حاجة تانية خالص، روح شوف أختك. فمشى عمر غاضبا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة، معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. وكان نفسنا نجيب الواد ياسر الليلة يقرأ لنا سورة طه، أو كان قرأ لنا شوية من سورة الحاقة، فالله المستعان المرة الجاية نأتي به إن شاء الله. وكان يختلف إليهما يقرئهما القرآن. عايز أقول حاجتين بسرعة قبل ما مدني يقول لي خلص. الحاجة الأولية أن سيدنا خباب ابن الأرت وسكت النهاردة ليه؟ خباب ابن الأرت رضي الله عنهما من الصحابة الكبار اللي دايما لما أذكره أقول إيه؟ التضحية بالشحم. قال لما أسلم كانوا يعذبونه فيصلون النار ويركدوه عليها، قال فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظهري. التضحية بالشحم، كانوا يولعوا نار وينيموا عليها كده على النار، النار تقول دهن، كان سمين الدهن بتاع ظهره كان بيسيح يطفي النار. ده سيدنا خباب. شوف الناس ضحوا قد ايه عشان ما تقولش انا معذب انا مضطهد، ما تقوليش انا محاربة، انت ما فيش حاجة حصلت، كل ما نراه امور هينة. اللهم فارج عن المسلمين. لسه بدري وانا فكرتك ولا ايه؟ ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية ان سيدنا خباب كان بيروح لسيدنا سعيد وفاطمة بنت الخطاب يعلمهم القرآن في البيت. هذه سنة انك تجيب معلم قرآن ليك والاولادك في البيت، وتجيب معلمة قرآن لزوجتك. قول لي ليه؟ ما كان معلم قرآن هو بيعلمها. لا، كان الوضع في وقتها مفيش الا ده، لكن دلوقتي فيه معلمات، بقت الامور اسهل بفضل الله. لكن استأجر معلما للقرآن بالاجر، هات وديله 100 جنيه في الشهر، 200 جنيه 300 جنيه، يعلمك ويحفظك ويقريك ويسمع لك، ولولادك نفس الشيء، ده منهج. الشاهد فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت. تذكر بعض الروايات انه دخل تحت السرير، استخبى تحت السرير، وسترت فاطمة اخت عمر الصحيفة، راحت مدخلة الصحيفة تحت المخدة وغطتها بالبطانية باللحاف. وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما، وهو كان بيقول ويقول وراه، فسمع وهو جاي طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. عشان كده أول ما دخل سيدنا عمر قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما؟ في دندانة كده هينمة، ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لا شيء ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. فقال عمر لعلكما قد صبوتما، حسن الموضوع مباشرة. فقال له زوج أخته يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ أحيانا المواجهة تحتاج مواجهة، مش هينفع لف ودوران. ايه انت انتقبتي ولا ايه؟ اه والله خلصت، ما عادش ينفع غير كده. ايه ده انت كده بقى ناوية تقعدي في البيت؟ اه والله من الاخر. لا يا شيخ، لازم نحسب النتائج. احيانا لا يجدر بالانسان ان يحسب النتائج، فليكن ما يكون. قال لعلكما قد صبوتما، قال أرأيت يا عمر لو أن الحق في غير ما أنت عليه. فوثب عليه عمر، راح ناطط عليه مرقده في الأرض طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ، ضربه ضربا شديدا. فجاءت أخته ورفعته من على زوجها، راحت جاية شايلاه من كتفه شايلاه رمي بعيد. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وهنا ينبغي أن نتوقف لنتحدث عن ولاء المرأة. المرأة إذا تزوجت، من أحق الناس بها؟ من أحق الناس بحبها؟ من أحق الناس بولائها؟ من أحق الناس بطاعتها؟ زوجها. ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال قيل من أحق الناس ببرز المرأة؟ قال زوجها. يبقى أحق الناس ببرز المرأة زوجها، أحق من أبيها، من أمها، من أخيها، من أختها، من ابنها. أحق الناس ببرز المرأة زوجها. يبقى حب المرأة لمين؟ لزوجها. إكرام المرأة لزوجها، طاعة المرأة لزوجها، ولاء المرأة لزوجها، هو أحق بكل شيء. لذلك لما أخوها جاء يضرب زوجها سالت أخوها، عادت أخاها من أجل زوجها. حق زوجها. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فضربها ضربة بيده فوقعت فلطمها على وجهها فطار قرطها، راح الحلق بتاعها طار من ودنها، اتقطعت ودنها وطار الحلق. فقالت وهي غضبة يا عمر الحق في غير دينك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وسال الدم على وجهها ونال دمها من يد عمر. فلما رأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا. قعد كده وهدي وبدأ يفكر، ثم قال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. ادوني الحاجة اللي كنت بتقر فيها دي. فقالت اخته انك رجس ولا يمسه الا المطهرون، قم فاغتسل. والحتة دي موقف، موقف عجيب، موقف عجيب فعلا. محتاجين برضو معلش لله خدوها مني خبرة 32 سنة في الدعوة للنهاردة، ان احيانا حرصنا على هداية الناس وفرحنا بتوبة الناس بيخلينا نغلط فنقدم تنازلات تفسد الناس. انا عايز اقول ان لو السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت الخطاب كانت حريصة على هداية عمر، حريصة على اسلام عمر، الا انها تظل قوية. تعرف لو انت مكانها بيقول اديوني الكتاب اللي انتوا بتقروا فيه ده. والله يا اخويا اخويا ده كله كلام جميل، طب اقرا بس ربنا يهديك اقرا. وسعيدة ولا مش قاري اهو، لكن لما قلت لا اجري اغتسل انت نجس. اثارت غيرته وحميته فقام فاغتسل. سبحان الملك، هو كده لما تبقى على الحق وتبقى بطل ورجل وثابت وقوي كل الدنيا تسمع كلامك. أليس الرجل قد أمر الشمس؟ قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. أوفي، قال لي الشمس كده، قال لي الشمس أوفي، وقفت ما تغربيش، لم تغرب. الغلام غلام أصحاب الأخدود لما الملك قال له أعمل فيك إيه، عايز أقتلك، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اربطني إلى جذع شجرة ثم وأملى عليه الأوامر، خذ قوسا من كبدي، خذ قوسا من كنانتك، ضعه في كبد قوسك، قل بسم الله رب الغلام، ارمه. الغلام يأمر الملك اللي بيقول أنا ربكم الأعلى. ذلك إذا كنت لله كما يريد سخر لك ما تريد. خليك راجل وبطل، خليك بطلة وقوية واثبتي، ما تفرطيش في دينك بسهولة، وما تبيعيش دينك بالراحة، وتحملي. أين منا أمثال فاطمة بنت الخطاب يضربها عمر فيسلم عمر؟ ما أحوجنا إلى أمثال فاطمة. قام فاغتسل وأخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أسماء طيبة طاهرة. الله، طب ما انت بتفهم اهو يا عمر، امال بيقولوا عليك كلام غير كده ليه؟ الاسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، حتى وصل الى قوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال سبحان الله ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. إيه ده لسه ناوي يقتله بقى؟ لا، ده ناوي على حاجة تانية. وتعالوا بينا، قوموا معايا نمشي مع سيدنا عمر وهو رايح من بيت اخته لحد ما وصل الى دار الارقم ابن ابي الارقم بيت النبي. نفسه كانت الصراعات ايه اخوتي، انني اريد ان اذكر دروسا وفوائد من اسلام عمر والحمزة، ولكن يبدو ان الوقت قد داهمنا، لكنها دروس مهمة جدا وخطيرة جدا نستفيدها من اسلام عمر، وكيف نعمل لدين الله ليسلم امثال عمر، وكيف نصنع من ابنائنا وبناتنا أمثال فاطمة بنت الخطاب وعمر بن الخطاب. إخوتي، بقي في النهاية أن أسألكم، إيه أخبار الواجب؟ تهتوا؟ نسيتم صيام الاثنين والخميس، صلاة الحداشر ركعة قبل النوم، قراءة الجزء من القرآن كل يوم، الخمس حاجات في الذكر، الاستغفار والصلاة على النبي وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والبقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخمسة إيه أخبارها؟ الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. ما زال الواجب واجبنا، وأتابعكم الأسبوع القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.